الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها، كخوف مفسدة ونحوها. إذن المؤلف رحمة الله عليه يعني لما يعني ذكر في الباب الماضي ما يتعلق بالنميمة اللي هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض، والنميمة مر معنا في الدرس الماضي بأنها محرمة، يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من خلال هذا الباب بأن نقل الكلام حتى لو كان لولاة الأمر فيشمله يعني الحكم، فيشمله الحكم أو نعم فيشمله الحكم. ولهذا قال: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور. إذن هذا هو القصد، يعني حتى إلى ولاة الأمور لا يجوز نقل الكلام، ولكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس. إذا دعت الحاجة من نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور فلا بأس، إذا كان أو كانت المصلحة يعني تقتضي ذلك، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. لهذا يعني كنت أشرت في الدرس الماضي بأنه يعني فيه عدة وقائع يعني حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يسمع كلاما لمنافق يعني فيه يعني إساءة بالإسلام، وفيه يعني قدح في النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فكان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم عن ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون ذلك لحاجة لمصلحة، يعني حتى يعني يسجر هؤلاء أو تقام الحدود على هؤلاء ونحو ذلك مما يعني فيه يعني مصلحة شرعية. ولهذا المؤلف يعني ذكر يعني هذا القيد لما قال: إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا فالحاجة قد تدعو إلى نقل كلام بعض الناس إلى الولاة. قال: إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة، يعني يخشى مثلا من وقوع مفسدة معينة فيعلم ولاة الأمر لدرء تلك المفسدة ودفعها، قال: كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا هذه الآية يعني آية عامة، يعني تأمر بالتعاون على الخير وتنهى عن التعاون على الشر، تنهى عن التعاون على الشر، ويدخل في ذلك يعني كل شر، كل شر يعني لا يجوز التعاون عليه، كل شر يعني من غيبة وكذب ونميمة وغير ذلك، كل شر يعني الآية تنهى عن التعاون عليه. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، يعني الأحاديث التي تنهى عن النميمة يعني تصلح لهذا الباب. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث يعني فيه ضعف، ولكن المعنى الذي يعني جاء في هذا الحديث يعني معنى حسن، يعني معنى حسن. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينهى أصحابه عن النميمة، حتى في نقل الكلام إليه عليه الصلاة والسلام يعني قال هم ما تنمموش، حتى لو كان نكون أنا اللي راكم تجيبوا لي الأخبارات، لا لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك. ولهذا قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، يعني قال هم ما تجوش عندي وتقولوا لي هاو فلان واش قال في فلان وهاو فلان واش قال وماذا قال في فلان. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الشيء يغر صدور، هذا الشيء يغر صدور. يعني أحيانا يعني تكون تحسن الظن في إنسان معين، يعني تكون تحسن الظن في إنسان معين وتحترمه وتجله، فإذا قالوا لك عليه كلام ماشي مليح، ها يعني النظرة التي كانت في نفسك تجاه ذلك الإنسان تتغير، تتغير. فيعني هذا الفعل يعني كما قلت يعني تغر الصدور، تغر الصدور وتلقي في النفوس والقلوب والصدور يعني بغضاء الخلق والناس. كل الناس كامل تشوفهم كحولة، والناس كامل فيها عيوب، صح ولا لا؟ كان ما فيش عيب يا جماعة، الناس كامل فيها عيوب، أنا في عيوب وأنت فيك عيوب. فلو ظهرت عيوبنا للعيان، لو ظهرت عيوبنا للعيان لا صار الناس كلهم تنظر إليهم بنظرة كما يقال يعني سوداوية، نظرة تشاؤمية، تقول الناس كما تشوفهم فلو كما يقولوا. كما يقولوا ما ستره الله جل وعلا فليبقى مستورا، ما يعني كان مستورا فهو مستورا، ما دام ما كانش ضرورة، ما كانش يعني حاجة قصوى يعني لنقل يعني هذا الكلام فلا داعي. إذا تنقل لي باش فقط نعرف، نعرف أنه قال كذا وكذا ولا فعل كذا وكذا، فما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أنه قال، وإن كان الحديث كما قلت فيه ضعف ولكن فيه معنى يعني حسن، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. إذا فعدم يعني تنقل يعني هذه الأشياء يعني يترك القلوب ماذا؟ يعني سليمة، سليمة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب ذم ذي الوجهين، باب ذم ذي الوجهين. إذا فشريعتنا جاءت بذم الشخص الذي يتعامل مع الناس بأكثر من وجه، يتعامل مع الناس بأكثر من وجه، وهذا هو حال المنافقين والعياذ بالله كما سيأتي. المنافق ها له وجهان، له وجهان، له وجه يظهر به الإيمان الإيمان عفوا، ووجه آخر يظهر به الكفر والعياذ بالله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا وجه، هذا وجه للمنافقين. كي تلقوا بالمؤمنين يقولوا احنا مؤمنين كما انتم، يظهرون ماذا؟ الإيمان، يوهمون أهل الإيمان بأنهم منهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كي تلقوا بالكفار كما هما قالوا يا جماعة احنا معكم، وهذو جماعة لا تنسخروا بهم فقط وتجوزوا بهم الوقت، إنما نحن مستهزئون. إذا فبعض الناس مع الأسف الشديد فيه شبه بالمنافقين في يعني هذا الباب، يعني تلقاه يتعامل مع الناس يعني بأوجه مختلفة، بأوجه مختلفة. يعني يروح عند جماعة مثلا يبين له ويبينهم اللي راه ما منهم، ها، ومن بعد يروح عند جماعة واحد أخرى، ها، تلقاه جماعة اللي كان يضحك معاهم ولا يقول لهم إلا الخير والكلام الطيب، ها، تلقاه يخدع فيهم ويلمس فيهم ويقول هذوك الناس ما فيهم خير إلا كذا. فهذا هو المقصود يعني بالذنب في هذا الباب. قال: باب ذنب ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. سبب ذكر المؤلف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب والله تعالى أعلم، لأن هذه الآية يعني تأمر المسلم، تأمر المسلم أن يكون غايته إرضاء الله جل وعلا، أن تكون غايته إرضاء الله جل وعلا والخوف من الله تبارك وتعالى. إذن فالجهة التي يجب عليك أن تخاف منها هو الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا خاف يخاف من الله تبارك وتعالى، وإذا أردت أن ترضي جهة فالذي يجب عليك أن تسعى في إرضائه وفي رضاه هو الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية في ضمنها ذم لذي الوجهين، ذم لذي الوجهين، لأن الإنسان عادة لماذا يتعامل بوجهين؟ لماذا يتعامل بوجهين؟ لماذا؟ لأنه يخاف المخلوق ولا يخاف الله تبارك وتعالى. طيب أنت تعتقدني ماشي مليح، أروح عندي يقول أنت ماشي مليح، أنا جيت تضحك معايا وتمدحني وتقول لي أنت ما شاء الله وكذا وكذا، ومن بعد كي تروح تولي تذم فيا وتولي تطعن فيا. إذا فالذي يحمل الناس على هذا التصرف المشي أولا هو خوف الناس، خوف الناس، الإنسان المفروض يخاف الله عز وجل، صح ولا لا؟ ثم السعي في إرضاء الناس، السعي في إرضاء الناس، ترضي يعني جهة معينة ولو على حساب إسخاط الله جل وعلا. ولهذا ذكر المؤلف يعني هذه الآية في هذا الباب، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس يعني تحب تدير حاجة مليحة وعلى بال بلي الناس ما يحبوها ولا يذموك بها فتخبيها عليها. يستخفون من الناس، ولكن الأصل أن تستخفي من الله جل وعلا. على بال بلي حاجة ماشي مليحة لا تفعلها، لأن الله تعالى يراك ومطلع عليك، فكيف تستخفى من الناس ولا تستخفى من الله جل وعلا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، مع أنه ماذا؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن فيعني ذكر النووي رحمة الله عليه يعني لهذه الآية في هذا الباب يعني في غاية المناسبة والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديثين، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، يعني الناس، الناس مثل المعادن، المعادن كان مثل الذهب مثلا الفضة ونحو ذلك، هذه المعادن مختلفة صح ولا لا؟ يعني قد تلقى معدن نفيس غالي نفيس، وقد تلقى معدن ماذا كما يقولوا بالعامية مدغول مدرح. فالناس نفس الشيء، منه النفيس ومنه المغشوش، الناس عبدة تلقى إنسان نفيس عنده أصول، عنده كما يقول كتابة، صاحب أصول، صاحب مواقف، وكاين ناس بعكس ذلك تمام، مثل معدن ماذا الرخيص المغشوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون الناس معادن، ثم قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس قبل الإسلام كانوا ثاني معادن، كانوا ثاني معادن، تلقاه جاهلية ولكن صاحب ماذا؟ صاحب مواقف، صاحب قصور، شجاع شجاع، الكريم كريم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام يقرر قاعدة عظيمة، وهو أن من كان نفيسا صاحب معدن نفيس في الجاهلية فهو كذلك في الإسلام، ولكن بشرط، ولكن بشرط. ما هو الشرط يا جماعة؟ هو الإسلام والفقه في الدين، الإسلام والفقه في الدين. قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام تجدون خيار الناس في هذا الشأن، في هذا الشأن، والمراد بالشأن هنا يعني الإمارة، الإمارة يعني كون إنسان يعني يكون عنده منصب، أمير على منطقة معينة ونحو ذلك. قال تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أشدهم له كراهية، كما جاء في بعض الأحاديث أن الإمارة، الإمارة إذا أعطيت للإنسان بمسألته فإنه لا يعان عليه. وهذه قاعدة عظيمة جدا، يعني في الإمارة في الحكم. الإنسان اللي يجري على الحكم، يجري باش يولي حاكم يولي أمير، اعلم علم يقين لأنه ما راح يتوفق، لن يتوفق في مهمته، لأن الله تبارك وتعالى لا يعينه، رب العالمين يعينه، بخلاف الإنسان الذي يولى، بخلاف الإنسان الذي يولى دون مسألة، يعني هو ما حرش عليها ما جرش عليها، ولكن الناس توسمت فيه الخير جعلته حاكما، جعلته أميرا مسؤولا وهكذا. فهذا رب العزة جل وعلا يعينه على الإمارة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها على غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها، لآخر الحديث. طيب، ثم قال وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يعني الإنسان كل ما يكون كاره للمنصب وما يجريش على المنصب تلقاه موفق، موفق في القيام بما يتطلبه ماذا هذا المنصب. تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد، قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء يعني بوجه ماذا؟ بوجه آخر. وهذا هو كما قلنا حال المنافقين والعياذ بالله. ولهذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم علق على هذا الحديث بقوله قال لأنه نفاق محض، لأنه نفاق محض، قال وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين. لو كنت كترة عند جماعة وتبين راك بلي راك منهم، وش معنى؟ بيقول جماعة هذو يثقوا بك واللي يعطيك أسرار، وانت تولي هذوك الأسرار هو سر، المفروض يبقى سر، صح ولا لا؟ سر المفروض حتى من عدوك إنسان يذكره السر يبقى سر، ولكن أنت تأخذ أسرار هؤلاء وتنقلها إلى أولئك وهكذا. قال وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها. انتهى كلام النووي رحمه الله. والحديث السابق متفق عليه. ثم قال: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، سلاطين جمع سلطان، يعني على حكامنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. يعني هذا شخص جاء لعبد الله بن عمر، صحابي المعروف المشهور، وهو معروف أيضا بشدة ورعه رضي الله عنه وارضاه. يعني سألوه بعض الناس، قالوا له: احنا كي ندخلوا الحكام ها نذكرهم غير بالخير، نثنيوا عليهم، وانتم ما شاء الله ها وخدمتوا البلاد وفعلتوا وفعلتوا كذا. قال: كي نخرجوا من عندهم ها ننشروا فيهم، نوليوا ننشروا فيهم، نقطعوا فيهم، نقول بخلاف ما كنا نقول عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا: احنا هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعده نفاقا، لانك كما قلنا المنافق هو الذي له وجهان، يعني في وجه يظهر الايمان وفي اخر يظهر الكفر، نفس الشيء. يعني هذا تشبه بان المنافق والعياذ بالله، يعني فطره عند انسان خاصة إذا كان عنده سلطة عنده مسؤولية وغير ذلك لا يسمع منك إلا الخير، ثم إذا خرجت من عنده تبدأ يعني في ذمه والطعن فيه إلى آخره. يعني المفروض المسلم على بالك باللي المسؤول هذا يعني فيه كما يقولوا فيه عيو فيه لديه، فانظروا تنصح تدخل عليه وتنصح لله جل وعلا، قال: أنت فيك حاجة مش مليحة، هي كذا وكذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.